خصائص السرقة أنها على وجه الاختفاء، أنها تكون أخذ للمال على وجه الاختفاء، وهذا المعنى أخذه الفقهاء من المعنى اللغوي، فإن لفظ السرقة لغة يحمل معنى الخفاء، ولهذا يقال سارقه النظر، يعني نظر إليه بخفية. قوله من مالكه أو نائبه، السرقة ستكون من مالك المال أو نائبه، نائبه مثل وكيله أو المودع عنده المال أو المستعير للمال من مالكه. فإذا أخذ المال على وجه الاختفاء من المالك أو من المستعير من المالك أو من المودع الذي أودع المالك عنده ماله أو من وكيل المالك، فهذه سرقة. قد يقول قائل: وما وجه ذكر ذلك؟ لأن المال إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، لماذا نص الفقهاء عليه في التعريف؟ هل له ثمرة وله بيان للواقع فقط؟ نعم يا مشايخ، عندكم جواب؟ أقول هذا له ثمرة، نص عليها الفقهاء، وهي ما لو سرق شخص مالا فأحرزه أو غصبه من مالكه فأحرزه، ثم جاء شخص فأخذه خفية فلا قطع على آخذه. نص على ذلك الفقهاء وقالوا: أشبه ما لو وجده ضائعا، لأنه لم يخرجه عن ملك مالكه، أشبه ما لو وجده ضائعا أو ملقا. إذن قوله من مالكه ونائبه له فائدة حكمية. الفقرة التالية: الحال التي يقطع فيها السارق. قال المؤلف رحمه الله: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء يقطع. هذه الحال التي يقطع فيها السارق، وهذه الحال في الواقع تضمنت أوصافا هي شروط، بعضها سيأتي مفصلا فلا نقف عنده كثيرا، لأن سيأتي في كلام المؤلف مفصلا، وبعضها مما تقدم في الشروط العامة في إقامة الحدود. قال: إذا أخذ الشارح، زاد عبارة المكلف، وهذه تقدمت في الشروط العامة لإقامة الحدود، أيضا عبارة الملتزم مرت معنا، وقلنا أن المراد الملتزم بأحكام دار الإسلام، وأنه يدخل في ذلك المسلم والذمي، وتكلمنا عن إقامة الحدود على غيرهما فلا نعيد ذلك. قول نصابا هذا سيأتي في الشروط، وكذلك قوله من حرز مثله. قال: من مال معصوم. قال الشارح: بخلاف حربي، فلو أخذ مال حربي فإنه لا يقطع، لأنه أخذ مال غير معصوم. قال: لا شبهة له فيه، هذا سيأتي ضمن الشروط انتفاء الشبهة، على وجه الاختفاء وهذا ما تضمنه التعريف السابق، وذكرت لكم دليله، فإن الآية جاءت في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولفظ السرقة في معناه اللغوي يحمل معنى أخذ المال خفية، ودلت أيضا نصوص من السنة على هذا المعنى، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها عند أدلة المنتهب والمختلس ونحوه، لكن هذا هو وجه الدلالة من الآية. قال: قطع، يعني إذا وجدت هذه الأوصاف فإنه يقطع، للآية المتقدمة ولحديث عائشة مرفوعا: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. الفقرة رقم 3: من لا قطع عليهم لعدم الاختفاء. قول المؤلف: فلا، الفاء تدل على أن ما بعدها مرتب على ما قبلها، والمؤلف يرتب هذه المسائل على قوله على وجه الاختفاء، فما بعد قوله فلا قطع على هؤلاء يأخذون المال على غير وجه الاختفاء: الأول منهم المنتهب، الثاني المختلس، الثالث الغاصب، الرابع الخائن في الوديعة، الخامس الخائن في العارية، وهؤلاء هم المرادون بالعنوان من لا قطع عليهم لعدم الاختفاء. الأول المنتهب، الشارح رحمه الله قال: وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. رقم 2 قال: ولا مختلس، قال الشارح: وهو الذي يخطف الشيء ويمر به. هو الذي المختلس، قال الشارح: هو الذي يخطف الشيء ويمر به. قد يقول قائل: ما الفرق بين المنتهب والمختلس؟ مشايخ، من عنده فرق؟ نعم، الظهور في أيهما؟ جيد، من هو؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نقول المنتهب يكون أمره علانية في أول أمره وآخره، ويعتمد على نوع غلبة وقهر أثناء الانتهاب، أما المختلس يقولون ربما استخفى في ابتداء اختلاسه دون آخره، يستخفي في ابتداء اختلاسه دون آخره، ولهذا الشارح قال: هو الذي يخطف الشيء ويمر به، وهو في ابتداء اختلاسه يأخذ خفية، لكنه يهرب، إذا هرب بعد الاختلاس يعلم، لكن يدرك أو لا يدرك فقد يفوت، فأول أمره اختفاء وآخر ظهور بخلاف المنتهب. لكن كل واحد منهما ليس سارق، لأن السارق مختف أولا وآخرا. ولهذا لا قطع عليهما. ثالث، قال ولا غاصب. الغصب طبعا معروف وسبق أن درسنا بابه، والغاصب هو الذي يستولي على مال غيره قهرا بغير حق، كما مر معنا في تعريفه في بابه. ومن الفروق بين الغصب والانتهاب أن الغصب قد يكون في العقار ونحوه، وقد يكون في المنقولات، أما الانتهاب لا يكون إلا في المنقولات، فلا يقال مثلا انتهبه مزرعته أو بيته، لكن يقال غصبه مزرعته أو بيته. الرابع قال ولا خائن. والخيانة هي ما يكون في موضع الائتمان، الخيانة تكون في موضع الائتمان، يعني شخص يؤتمن فيخون، مثل المودع. ولهذا قال الشيخ في وديعة، ومعنى الخائن في وديعة يعني جاحد الوديعة، يعني يودع الوديعة ثم يجحد، يقول ما أودعت شيء ويستولي عليها. هذا لا قطع عليه، لأن هذا ليس خفية، ليس سارق. وقد دلت على هؤلاء، يعني إضافة طبعا إلى الآية، الآية مر معنا وجه الاستدلال منها، قلنا إن السارق، إن الآية تفيد أن القطع لمن يأخذ المال على وجه الاختفاء، وهؤلاء لا يأخذون المال على وجه الاختفاء، فلا يدخلون في عموم والسارق والسارقة فقطه. هذا ممكن نقول إنه دليل على عدم قطع هؤلاء. لكن أيضا جاءت عندنا أدلة خاصة من السنة، من ذلك حديث جابر مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم ليس على خائن، على الخائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. فهذا الحديث صريح في أن هؤلاء ليس عليهم قطع. بقيت معنا المسألة الأخيرة، ولهذا المؤلف رحمه الله علل الجميع، قال لأن ذلك ليس بسرقة، وكأنه يشير إلى الآية، يعني لا يدخلون في عموم الآية. بقي معنى الخامس، قال ولا عارية أو عارية أو غيرها، يعني الخائن في عارية، هذا هو الخامس ممن لا قطع عليه. أو غيرها، يعني الخائن في شركة، الخائن في معاملة من المعاملات لا قطع عليه، في إجارة، في ما أشبه ذلك ليس عليه قطع. لكن بالنسبة للعارية طبعا أدلة المؤلف على أن الخائن في العارية لا يقطع هي الأدلة ذاتها المتقدمة، يعني الآية والحديث، لأنه خائن يدخل في الخيانة فهو داخل في عموم ليس على الخائن قط وليس سارقا، لأنه يأخذ المال علانية، يأخذ العارية علانية. الشارح رحمه الله قال: لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا، لقول ابن عمر: كانت مخصومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الحديث رواه مسلم، وقال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. فالشيخ منصور رحمه الله ينبه على أن الأصح يعني المذهب، وأنا ذكرت لكم مرارا أن الشيخ منصور لا يذكر خلافا إلا إذا خالف صاحب الزاد المذهب. الشيخ منصور يبين أن الأصح مذهبا أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا، واستدل بحديث ابن عمر، وجه الاستدلال منه ظاهر لأنه ذكر فيه وصف وحكم، وصف رتب عليه حكم، والوصف إذا رتب عليه حكم كان الوصف علة لذلك الحكم، مثل قولنا: والسارق والسارقة فاقطعوا، نقول يقطع السارق والسارقة لأنهما سرقا، فهذا كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أمر بقطع يدها لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. هذا تقرير الاستدلال لهذا القول. أما القول الأول فأدلة مرت معنا سابقا، طبعا على المشهور يجعلون هذا الحديث مخصص لعموم ليس على الخائن قطع، يكون هذا خائن لكنه دل عليه دليل خاص أنه يقطع. انتهينا من فقرة من لا قطع عليهم. الفقرة الرابعة قطع الطرار. قال: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ويقطع الطرار، وقوله الذي هذا تعريفه، ولهذا الشارح قال: وهو. أصل الطر في اللغة بمعنى القطع والشق، فيقال طر الثوب إذا شقه أو قطعه، وهو قريب من معنى البط، ولهذا المؤلف فسره بمعنى البط، يعني يبط الجيب، يعني يشق الجيب، أو غيره كحقيبة أو نحوها. ويأخذ منه، يعني يشقه ثم يدخل يده مثلا في الفتحة ويأخذ منه، أو يتلقفه ويأخذ منه، يأخذ ما ينزل من فتحة الشق هذا. قال الشارح رحمه الله: أو بعد سقوطه. وهذه أيضا طريقة أخرى، أنه هذا لا سيما في الزحام ونحوه يشق الجيب فيسقط المال، الشخص لا يشعر بسقوطه لا سيما في الزحام، فإذا سقط أخذه. الشيخ الشارح قال إن بلغ نصابا، وعلله قال لأنه سرقة من حرز. وهذا على اعتبار أن الجيب حرز للنقود التي فيه، وسيأتي إن شاء الله أن الحرز هو ما يحفظ فيه المال عادة. فالنقود التي تحفظ عادة في الجيب أو غيرها من مثل الجوال مثلا يوضع عادة في الجيب، هذا يعد حرز للجوال أو حرز لمحفظة النقود أو ما أشبه ذلك، فهذا يقطع لأنه سرقة من حرز. قد يقول قائل طيب ما الفرق بينه وبين المختلس؟ المختلس قلنا فيما مضى أنه لا قطع عليه، فما بالنا الآن نقول يقطع الطرار؟ أشير أيضا إلى أمر آخر قبل الإجابة على هذا السؤال، وهو أن الفقهاء نصوا على أن الطر ليس بشرط، ولهذا قالوا لو كان يدخل يده في الجيب، بعضهم يصير عنده خفة حركة ما يشق الجيب لكن يدخل يده في الجيب ويسحب، قالوا هذا أيضا يقطع. والاسم اللي يعني الذي يشمل الجميع النشال، وقال نشال، وإن كان بعض الفقهاء ألحقوا هذه الصورة بالطرار على أساس أن التسمية بالطرار بناء على غالب فعله، لكن إذا قلنا نشال دخل فيه الجميع حتى في حيث الدلالة الظاهرة. على كل حال هو الحكم واحد، حكم واحد، الذي يأخذ المال بخفة حركة ولو لم يشق الجيب أيضا يقطع. عودا على السؤال، ما الفرق بينه وبين المختلس؟ نعم يا مشايخ. نعم. إيش؟ لا، هي كلها تكون من حرز، يعني المختلس حتى لو اختلس من الحرز فلا قطع عليه، والطرار إذا اختلس من الحرز يقطع، ليست المسألة مسألة حرز. ها؟ كيف الخفية؟ نعم. والمختلس؟ أحسنت، هذا هو الفرق. مر معنا أن المختلس لو اختفى في أول أمره فإنه يظهر في آخر أمره، أما الطرار فإنه لا يعلم به لا في أول أمره ولا في آخره، ولهذا الطرار ممكن يأخذ المال ويمشي بجانبك وأنت ما تدري، إذا وصلت البيت أو وصلت المحل تبحث عن المحفظة ما تجد شيء، فليس المختلس لا يأخذ ثم يشرد يهرب، لكن هذا لا، يأخذه وهو جالس جنبك ويبقى وقد أخذ مالك جالس بجنبك، هذا قد يروح يذهب لكنه لا يعلم به لا أولا ولا آخرا، ولهذا كان سارقا. ولهذا الشارح ماذا علل؟ قال لأنه سرقة، وإن قلنا أن السرقة هي الاختفاء، ما كان على الاختفاء على وجه الاختفاء أولا وآخرا، وهذا منطبق على الطرار أو النشال ونحوه بخلاف المختلس. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله العنصر الخامس وهو شروط القطع. قال: ويشترط للقطع في السرقة 6 شروط، أحدها، هذا من عبارة الشارح، أن يكون المسروق مالا محترما، هذا هو الشرط الأول. ولهذا في العناصر قلنا ألف كون المسروق مالا محترما، هذا الشرط تضمن أنه لا بد في المسروق حتى يقطع آخذه لا بد أن يوجد فيه وصفان، أن يكون مالا وأن يكون محترما. ما المراد بالمال؟ وما الذي يخرجه هذا اللفظ؟ نعم، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. أحسنت. الفقهاء يعرفون المال في بداية كتاب البيوع، وقالوا هناك إن المال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر، أو ما فيه منفعة مباحة للحاجة ككلب الصيد، أو فيه منفعة لا تباح إلا عند الضرورة كالميتة. فمن سرق شيئا من هذه الأشياء فلا قطع عليه، لأنه لم يسرق مالا. وقوله محترما، وهذا هو الوصف الثاني الذي تضمنه هذا الشرط، يخرج مال الحرب، فمال الحرب تجوز سرقته بكل حال، مع أنه مال، وقد يكون عند الحرب ذهب أو عند فضة أو عند شيء يعد مالا، لكنه مال إيش؟ غير محترم. فهذا مما يدخل في اشتراط أن يكون المسروق محترما. المؤلف بعد ذلك ذكر بعض الأمثلة التي يخرجها هذا الشرط، ومن خلال تعريف المال تبين لنا بعض الأمثلة فيما مضى. قال: فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا بسرقة محرم كالخمر. ذكر مثالين: لا قطع بسرقة آلة لهو، والمراد يعني آلات الطرب المحرم كالعود ونحوه من آلات الموسيقى، هذه آلات محرمة. فسارقها لا يقطع. هل هذا لعدم المالية أو لعدم الاحترام أو للأمرين جميعا؟ نعم، لماذا؟ أحسنت. ولهذا الشارح رحمه الله علل، قال: لعدم الاحترام. علل مسألة لا قطع بسرقة آلة له، قال: لعدم الاحترام. أما كونها مالا فهي مال. قد يقول قائل: طيب، عرفنا المال، قلنا ما فيه منفعة مباحة، والزمر منفعة محرمة، قل وين كان؟ أليست من خشب؟ أليس الخشب يمكن أن يستعمل في أغراض أخرى؟ إذن فهي فيها مالية، فيها مالية لا باعتبارها أهل الطرب ولكن باعتبار مادتها، يمكن ينتفع بها في غير الطرب، بخلاف الخمر. شوف الآن قال: ولا بسرقة محرم كالخمر. الخمر لعدم المالية ولا لعدم الاحترام؟ ليست مالا، ليست مالا. وقد تقدم أن تعريف المال يخرج الخمر، ولهذا حتى لو خللت الخمر فإنها تبقى حراما ولا يجوز تخليلها كما هو معلوم، فهي ليست مالا. انتهينا من هذا الشرط. الشرط الثاني: بلوغه نصابا. قال: ويشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو أي نصاب السرقة 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما، يعني 3 دراهم أو ربع دينار. لا بد أن يبلغ المسروق نصابا، نصاب بالفضة 3 دراهم وبالذهب ربع دينار. قال الشارح: أي مثقال وإن لم يضرب، لأن الدينار يطلق على الذهب المضروب سكة، يعني يتعامل به. الشارح يقول: أي مثقال، يعني المقصود المؤلف ما زينته مثقال سواء ضرب أو لم يضرب. ولهذا لو أن عندنا ذهب سبيكة وزنه مثقال ما يقال له دينار، يقطع سارقه لما يقطع؟ يقطع. المقصود هو أن تبلغ زينته مثقالا، والمثقال هو وحدة وزن مثل الكيلو غرام والغرام عندنا، فهو يبلغ مثقال وإن لم يضرب. بالوزن الحالي الآن ذكروا أن الدرهم يزن كم غرام؟ كم قالوا المعاصرون؟ يقولون 3 غرامات، وزن الدرهم 3 غرامات تقريبا. فعلى هذا يكون نصاب القطع بالفضة كم غرام؟ 9، حاصل ضرب 3 في 3، الدرهم الواحد 3 والنصاب 3 دراهم، يصير 3 في 3 9، النصاب هو 9 غرامات. بالنسبة للذهب يقولون إن زنة المثقال 4 غرامات وربع، والدينار الواحد وزنه مثقال، الدينار الواحد وزنه مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فيكون ربع الدينار ربع هذا المقدار، ربع 4 غرامات وربع كم؟ 1 غرام وكم؟ 1 غرام وربع، ربع غرام اللي هو نستطيع أن نقول 1 من 16، 1 من 16، 1 من 16 هو ربع الربع، فهذا هو يعني الوزن تقريبا، يعني حسب ما ذكره بعض المعاصرين في التحويل بين زنة المثقال إلى الغرامات المعروفة حاليا. طبعا الدليل على ذلك حديث عائشة المتقدم، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، الحديث متفق عليه. فما دون ذلك لا قطع فيه. وجاء في لفظ عند مسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا اللفظ عند مسلم، وأصل الحديث متفق عليه. وعند الإمام أحمد وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، فهذه من أدلة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال أو عرض قيمته كأحدهما. العرض بإسكان الراء هو ما سوى النقد كاللباس، الجوال، الكتب، الأثاث، كل هذه يقال لها عروض. متى يقطع سارق هذه العروض؟ إذا بلغت قيمة العرض أحد النصابين، يعني إما قيمة 3 دراهم أو قيمة ربع دينار، ولا يشترط أن يبلغ كليهما. ولهذا قال أو عرض قيمته، ما قال قيمتهما، قال إيش؟ كأحدهما. بمعنى أنها لو بلغت أدنى النصابين يقطع. وحاليا الدراهم أقل، لأن الدراهم رخصت، الذهب ارتفع سعره، بينما الدراهم اللي هي الفضة، طبعا الفضة الآن نازلة بالنسبة للذهب، فيصير الأدنى هو نصاب الفضة. والمؤلف قال كأحدهما، يعني أدنى النصابين وإن لم يبلغ الآخر. ولهذا قال الشارح أي 3 دراهم أو ربع دينار. وظاهر كلام المصنف يفيد أن 3 دراهم والربع دينار كل واحد منهما أصل مستقل، بمعنى أنه ليس أحدهما معتبر بالآخر. لأننا لو قلنا مثلا أن الأصل هو ربع دينار لرفعنا الآن النصاب من الفضة، لأن 3 دراهم الآن ما تعادل ربع دينار، لكن على ما ذكره المصنف هذا أصل مستقل وهذا أصل مستقل، فلا يعتبر أحدهما بالآخر. والعروض يعتبر نصابها ببلوغ أحدهما أيا كان، فهذا يفيد أن كل واحد منهما أصل مستقل. الفقرة التالية قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. هذه الفقرة نضع عنوان نقول الوقت الذي تعتبر فيه قيمة المسروق وأثر ذلك. قال: وإذا نقصت قيمة المسروق. قال الشارح: بعد إخراجه يعني من الحرز لم يسقط القطع، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها. يعني لو فرضنا أن السارق سرق مثلا قلم، مثلا هذا القلم وقت إخراجه من الحرز يبلغ 3 دراهم، بعد ذلك نزلت قيمة الأقلام في السوق، صارت قيمته درهمان، صارت قيمته درهمين، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع، لأن المعتبر هو وقت الإخراج من الحرز. فنقص القيمة بعد ذلك ما يسقط القطع. وهذا ما صرح به بعد ذلك، قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. وهذه العبارة في الواقع هي اللي تضبط لنا المسألة اللي قبل وما بعدها أيضا. فالأشياء قد تتفاوت قيمتها من وقت إلى آخر، فتكون في وقت ما تبلغ نصاب القطع، وفي وقت ما دون نصاب القطع. ما الوقت الذي يعول عليه في إثبات القطع أو عدمه؟ وقت الإخراج من الحرز. لماذا؟ قال الشارح: لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع، يعني حقيقة السرقة هي الإخراج من الحرز، فهي وقت السرقة التي وجب بها القطع. فإذا أخرج من الحرز وهو نصاب وجب القطع. ولهذا قال: فلو ذبح فيه، أي في الحرز، كبشا. عبارة أو ملكة سأرجع عليها، لا تحسبوني نسيتها، لكن أريد أني أجمع النظائر لأنها داخلة شوي مقحمة شوي، فأنا بخلص النظائر ثم نرجع لها. قال: فلو ذبح فيه كبشا، يعني ذبح في الحرز كبشا، فنقصت قيمته، ثم أخرجه من الحرز لم يقطع. يعني دخل الحرز، سيأتينا إن شاء الله أن حرز الغنم وحظيرة الغنم، وجد شاة وهي حية تبلغ نصاب، فذبحها في الحرز ويريد أن يخرجها مذبوحة، يمكن أسهل له منه. لما ذبحها نقصت، صارت مثلا لا تساوي إلا درهمين، يوم كانت حية تعادل 3 دراهم أو أكثر، بعد الذبح صارت درهمين، أخرجها وهي تساوي درهمين، يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع، يعني لم يخرج من الحرز نصابا. وإن قلنا أن الوقت هو وقت الإخراج من الحرز. قال: فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا، يعني وجد ثوبا يبلغ نصابا لكنه شق، قد يكون قاسح على نفسه سمين ومليان فشقه، فخرج به مشقوقا، لما شقه نقصت قيمته لأنه مشقوق. يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع. أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة ثم أخرجه من الحرز لم يقطع، ولهذا علل الشارح قال فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا، ما أخرج من الحرز نصابا، اللي أخرج من الحرز دون النصاب. مسألة ثالثة قال أو أتلف فيه أي في الحرز المال لم يقطع، وهذا له صور متعددة. من صوره لو وجد طعاما تبلغ قيمته نصابا، دخل المطبخ وجد طعام فاشتهاه فأكله، هذا الطعام يبلغ قيمته نصابا، ثم انطلع، فهل عليه قطع؟ الأكل هو إتلاف، لأن الطعام بعد أن يؤكل ما عاد له قيمة خلاص، فهذا أتلفه، هذا مثال على الإتلاف. ما نقول أخرجه في بطنه، لا خلاص ما عاد هو بمال الآن، ما عاد له قيمة، فهو أتلف المال في الحرز لا يقطع. ولهذا علل الشارح قال لأنه لم يخرج منه شيئا، آخر شيء. نرجع لمسألتنا وهي قوله أو ملكها السارق لم يسقط القطع، وهذه ممكن نضع لها عنوان مستقل، نقول أثر تملك السارق المسروق. إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع أو هبة أو غيرهما، يعني سرق العين بعد ذلك مالك العين باعها عليه أو وهبها إياه أو تصدق بها عليه، هل يسقط القطع؟ قال المؤلف أو ملكها السارق لم يسقط القطع. قال الشارح بعد الترافع إلى الحاكم، هذا قيد مهم، ومفهومه أنه لو كان قبل الترافع إلى الحاكم كان سرق من بيته وطلع من البيت، قابله صاحب البيت فأمسكه وقال إني سرقت، قال ما سرقت إلا هذا، هدية لك، سقط لا قطع حينئذ. لكن ترافعوا إلى الحاكم لا يسقط القطع إذا ملكه بعد الترافع إلى الحاكم. وهذه المسألة فيها دليل من السنة، وهو في قصة صفوان مع الذي سرق رداءه، والشاهد من هذا الحديث على مسألتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد سارق رداء صفوان، فقال صفوان أنا أبيعه وأنسأه ثمنها، فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ هذا الحديث أصله عند الإمام أحمد والأربعة غير الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقوله هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به دلالته أنه لو كان التمليك قبل لا ما قطعناه، لكن الآن لا يفيد التمليك بعد الترافع سقوط القطع. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي السير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. وأن تنتفي الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. وإذا سرق عبد من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه، أو حر مسلم من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، وأن يطالب المسروق منه بماله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. هذا تتم أهل الشروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا طبعا فقرة جيم، وهو إخراج المسروق من الحرز، هذا العنوان. الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز، وهذا الشرط يتضمن أمرين. الأمر الأول أنه لابد من إخراج المال، فلو أخذ المال في الحرز ثم رماه في الحرز ثم خرج لا يقطع، ولو أتلفه في الحرز فإنه أيضا لا يقطع، وهذه مرت معنا. فلا بد من الإخراج. الأمر الثاني، لا بد يكون هذا الموضع الذي أخرج منه المال حرز لذلك المال، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع عليه. قال الشارع رحمه الله: كما لو وجد بابا الباب مفتوحا أو حرزا مهتوكا، يعني كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله أن النقود ونحوها تحرز وراء الأبواب المقفلة ونحوها في الدور والغرف وما أشبه ذلك. فلو وجد الأبواب مفتوحة دخل وأخذ النقود، فهذا ليس حرزا ولا قطع عليه. قال: أو حرزا مهتوكا، هذا يفيدنا في مسألة السارق بعد السارق. فلو جاء سارق فهتك الحرز، كسر الأقفال وفتح الأبواب وأخذ، ثم جاء سارق آخر غير الأول بدون تواطؤ بينهما، فوجد الحرز مهتوكا فأخذ أيضا، وجد الأول يقطع والثاني لا يقطع، لأن الثاني لم يأخذ من حرز، وجد الحرز مهتوكا. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله تعريف الحرز، والعوامل المؤثرة فيه وأمثلته، فقال: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. إذن المؤلف أحالنا على العادة، ما جرت العادة بأن هذا المال يحفظ فيه فهو حرز لذلك المال. ثم ذكر العوامل المؤثرة فيه، قال: ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ذكر أربعة أمور: اختلاف الأموال، وهذا سيأتي المؤلف سيفصل في هذه القضية، يعني مثلا النقود ليست مثل الغنم، لو سرق محفظة نقود في حظيرة غنم ليست حرز، ولو سرق شاة من الحظيرة يقطع، ولو وجد محفظة نقود ساقطة في الحظيرة فإنه لا يقطع، لأن الحظيرة حرز للغنم وليست حرزا للنقود. إذن هو يختلف باختلاف الأموال، أيضا يختلف باختلاف البلدان. قالوا: كبرا وصغرا، لخفاء السارق في البلد الكبير فيتشدد الناس في الإحراز. هذا وجه الاختلاف، يعني القرى الصغيرة تجد أهلها معروفين ويعرفون بعض، وإذا دخل غريب كل العالم تناظره، ولهذا يأمنون، تجدهم أمورهم يعني سمحة في الإحراز، لأن ما بالله أهل البلد، وإذا دخل شخص غريب يعني يشعر أنه مراقب وكل يناظره فيأمنون. أما في المدينة أحد يعرف أحد، ولهذا يقولون أن شخص سرق جاره لقاهم يحملون، فكان تحتاجه مساعدة ما يعرف جاره، هذه تروى والله أعلم. فهذا يعني في المدن الكبار الناس يعني يخفى السارق، فإذا خفي السارق تشدد الناس في الإحراز. وإن قلنا أن الأمر يرجع إلى إيش؟ العرف والعادة. أيضا عدل السلطان وجوره، يقولون: العدل القوي يقيم الحدود ويستوفي الحقوق فتقل السراق فيأمن الناس فيتساهلون في الإحراز، بخلاف الظالم الجائر، وهكذا القوي يتساهل الناس معه في الإحراز لأن السراق يخافونه ويهابونه، بخلاف الضعيف. فهذه تؤثر أيضا في مسألة الحرز. المؤلف رحمه الله بعد ذلك فصل في الأمر الأول، وهو أمر اختلاف الحرز بإيش؟ باختلاف الأموال. فقال: فحرز الأموال، قال الشارح: أي النقود. لأن ليس المراد بالأموال المعنى العام للمال اللي سبق ذكرناه قبل شوي، ولا كان كلش دخل فيه، ما صار فيه مميزة بين في الحطب مال والمواشي مال والبقل مال، على اعتبار المعنى الفقهي عند الفقهاء. ولهذا الشيخ منصور وش قال؟ قال: فحرز الأموال أي النقود، يعني يقول إن مراد صاحب الزاد النقود والجواهر والقماش. قال: في الدور والدكاكين والعمران. قال الشارح: أي الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد. فهذا هو الذي جرت العادة به في حفظ النقود والجواهر والقماش واللباس، في الدور والدكاكين داخل العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، والغلق اسم للقفل كما قال الشارح، وهذا أمر واضح. ولهذا لو سرق شيئا من هذا في غير دار ولا دكان ولا باب مغلق فهذه سرقة من غير حرص. ولو كانت في خارج العمران، كان يكون مثلا بيت مهجور في مكان في طريق بري وليس فيه أحد، فهذه سرقة من غير حرص إذا كان البيت خالي. قال: وحرز البقر وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. البقل يقولون كل نبات ليس له ساق، مثل الكراث والبصل والقرع والبطيخ وما أشبهه. والباقلاء يشبه الفول، وهو أيضا من الحبوب. فحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما، قال الشارح، كقدور طبيخ وخزف وراء الشرائج. قال الشارح: وهو ما يعمل من قصب ونحوه، يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره. يعني تعمل من القصب أو من الجريد، وتكون وحدات، ويربط بعضها في بعض بحبال، فتصير مثل الغطاء أحياناً، ومثل الباب أيضاً لو أردت أن تجعلها على شكل باب أو على شكل سور. وأقرب ما يعني يماثلها في تعبيرنا المعاصر الشبك، يعني مثل الشبوك. فالشبوك تشبه الشرائج هذه إلى حد كبير. فإذا كان عنده مثل هذه الأشياء وضعها وراء هذه الشرائج، وكان في السوق حارس، يعني المؤلف اشترط شرطين، لأن الشرائج هذه وحدها ليست حافظة تماما، فيه يعني شيء ضعيف ممكن يعني شقه بسهولة، لكن اعتبر أن يكون في السوق حارس. وعلل الشارح، قال: لجريان العادة بذلك، لأن العادة جرت أن أصحاب البقول وكذا يضعون عليها هذه الشبوك أو الشرائج أو نحوها، ويكون في السوق حارس. طبعا الحارس يكون في غير حركة السوق، يعني حارس في الليل في غير وقت دوام السوق، في وقت دوام السوق سيكون صاحب المعروضات هذه موجود. فإذا وجد حارس فهذه تعد حرص. لو جاء واحد في الليل وسرق منها فإنه يقطع. أما لو لم يوضع عليها شرائج فإنه لا يقطع، أو وضع شرائج ولم يوجد حارس فإنه أيضا لا يقطع. طبعا المؤلف علل، قال: لجريان العادة بذلك. وهذا يفيدنا أن الأمور هذه ما هي لازم في كل عصر، وقد تختلف من عصر إلى آخر ومن مكان إلى آخر بحسب الدواعي الأمنية وبحسب اعتبارات أخرى. فالأمر منوط بالعادة، ولا يلزم أن يطرد في كل مكان وفي كل زمان. قال: وحرز الحطب والخشب الحضائر. قال الشارح: جمع حظيرة، وهي ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط. والحظائر معروفة، فحرز الحطب والخشب هو الحظائر، وكذلك أيضا حرز المواشي. قال الصير، قال الشارح: جمع صيرة، وهي حظيرة الغنم. فإذا سرق ماشية من حظيرة الغنم فإنها سرقة من حرز، يقطع. قال: وحرزها في المرعى، يعني حرز المواشي وهي في المرعى. قال: بالراعي ونظره إليها غالبا، يعني تكون في حرز بشرطين: أن يوجد راعي، فلو لم يوجد راعي كأن سيبت في وادي وتركت وجاء واحد وأخذ شاة منها فلا قطع، لأنها سرقة من غير حرز. إذا كان معها راعي وكان يغفل عنها أو تغيب عن نظره، كان وضع بعض الغنم في وادي وبعضها في وادي، وجلس في أحد الواديين، فجاء واحد وسرق من الوادي الآخر، الراعي موجود لكن لا ينظر إليها في وادي آخر، يقطع، لا يقطع السارق لأنه سرق من غير حرز. أما إذا كان ينظر إليها غالبا فإنه يقطع. وقوله غالبا لأنه ما يشترط أنه يكون ينظر إليها يعني 24 ساعة، هذا شيء صعب، لابد الحارس لابد أنه يجي له حاجة، يجي له غرض، وهذا شيء معتاد ولا يعد تفريطا، ما يقال أن هذا الحارس مفرط، وإن رددنا الأمر إلى إيش؟ إلى العادة. لكن اللي غالبا يصد عنها هذا يقال له مفرط. إذا كان غالبا ينظر إليها لكن أخذ منها شيء فإنه يكون سرقة من حرز فيقطع السارق حينئذ. قال الشارح رحمه الله: فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج من الحرز. يعني مثل المثال ذكرت لكم، مثل لو أن قسم الغنم قسمين، قسم نزل في هذا الوادي واديين جنب بعض وجلس مع أحد القسمين، فهذا الوادي الآخر غاب غالبا، بغيبة طارئة، غاب غالبا، فهذا ليس حرزا، ما أخذ من ذلك الوادي ليس حرزا. الشرط الرابع وهو فقرة الدال: انتفاء الشبهة. قال: وأن تنتفي الشبهة عن السارق. قال: فلا يقطع السارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل. هذا مبني على القاعدة المعروفة، وهي أن الحدود تدرى بالشبهات، قد مر معنا فروع عليها في الحدود المتقدمة، والمؤلف هنا يذكر بعض الفروع المترتبة على تطبيق هذه القاعدة في باب حد السرقة. فمن شروط إقامة حد السرقة انتفاء الشبهة عن السارق، ثم ذكر فروعا. قال: فلا يقطع السارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا. فإذا سرق من مال أبيه وإن علا، يعني حتى لو سرق من جده أو جد أبيه، ولا من مال ابنه وإن سفل، فلو سرق من ابنه أو ابن ابنه فلا قطع. الشيخ علل الشارح قال: لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. فكان الشيخ يشير إلى شبهة الاستحقاق، شبهة استحقاق. وعندنا أيضا شبهة تملك بالنسبة للوالد مع مال ولده، الأب مع ابنه له شبهة إيش؟ تملك، أنت ومالك لأبيك. قال: والأم والأب والأم في هذا سواء. يعني إذا سرق من مال أمه أو سرقت أمه من ماله فلا قطع. قال الشارح: لما ذكر، يعني من التعليل السابق. والتعليل السابق هو أن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. فعندنا شبهة استحقاق، شبهة استحقاق بمقتضى النفقة. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. يعني المسألة مخصوصة بالأصول والفروع، أما من سواهم فالأخ يقطع بسرقة من مال أخيه، وكل قريب يقطع بالسرقة من مال قريبه. والدليل على ذلك عموم الأدلة ولا مخصص. قال: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. هذه المسألة ورد فيها أثر عن عمر رضي الله عنه يدل على ذلك، رواه مالك وهو ثابت عن عمر رضي الله عنه. فلا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. الزوجة الشبهة بالنسبة لها شبهة إيش؟ استحقاق، لأنها أيضا تجب لها نفقة في مال الزوج. أما بالنسبة للزوج إذا سرق من مال زوجته فالشبهة شبهة تبسط. فجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر، فهو له عليها قوامة وتبسط. قال: ولو كان محرزا عنه. يعني المؤلف يريد أن ينبهنا إلى أن ليس المراد أنهم ما يقطعون من بعض لعدم الحرز عشانهم في بيت واحد، لا، حتى لو أن الزوجة راحت الماله اللي في مثلا دكانه وكسرت الأقفال وسرقت من ماله من حرز فإنها لا تقطع. فليست المسألة معللة بعدم الحرز، لأن عادة الزوجين في البيت ما في حرز يعني، لكن ليس هذا هو المراد، المراد معنى آخر. ولهذا سواء كانت يعني من حرز أو من غير حرز ما في قطع. ولهذا يقول الشيخ بن قاسم: أما إذا لم يكن مال أحدهما محرزا عن الآخر لم يقطع رواية واحدة. يعني هذه عاد ما فيها خلاف. قال: وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه، وهذا أيضا من نوع شبهة الاستحقاق. سرق عبد من مال سيده، لأن السيد يجب عليه الإنفاق على ماله، أو سيد من مال مكاتبه، أو حر مسلم من بيت المال، أي مسلم له حق في بيت المال، فلا قطع. والشبهة هنا شبهة إيش؟ استحقاق. كل مسلم له حق في بيت المال. قال: أو سرق من غنيمة لم تخمس فلا قطع. سرق من غنيمة لم تخمس، الغنيمة كما هو معلوم يكون أربعة أخماسها للمجاهدين، الغانمين، وواحد منها يقسم إلى خمسة أسهم أيضا كما في قوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا كله الخمس، والأربعة أخماس للمجاهدين. هذا الخمس أيضا يقسم خمسة أقسام، فجزء لله ولرسوله هذا جزء واحد، وجزء لذوي القربى هذا اثنين، وثالث لليتامى، ورابع للمساكين، وخامس لابن السبيل. الذي لله ولرسوله وين يصرف؟ البيت المال. ولهذا علل الشارح قوله: أو قطع أو سرق من غنيمة لم تخمس فلا قطع، قال: لأن لبيت المال فيها خمس الخبز. لأن اتضح لنا معنى تعليله. السارق هذا اللي ما عليه قطع من المجاهدين ولا من غيرهم؟ ها؟ ولو كان من غير المجاهدين، لأن عللنا بأنه في جزء لبيت المال، صح ولا لا؟ وبيت المال في حق لكل مسلم من المجاهدين ومن غير المجاهدين. ومفهوم كلامه أنها لو خمست فسرق من غير المجاهدين من الأربعة أخماس التي المجاهدين يقطع، ولو سرق واحد من المجاهدين لا يقطع، لأن له حق، له حق. أما غيرهم بعد التخميس يقطع، لأنه ما له حق ولا استحقاق، لا له ملك ولا استحقاق. قال: أو سرق فقير من غلة وقف على الفقراء فلا قطع. هذه واضحة، يعني شخص وقف مال على الفقراء وهذا الشخص فقير، لا قطع عليه لأنه داخل في الفقراء، له شبهة استحقاق. أو سرق شخص من مال فيه شركة له، سرق من مال فيه الشركة له، فإنه أيضا لا يقطع لأن له شبهة ملك. أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، كأبيه وابنه وزوجه، افترد الشبهة السابقة مذكورة سابقا هنا، فلا يقطع للشبهة. طيب، موضوع السرقة من بيت المال هل ممكن نمثل له أيضا بمن يلي مثلا وزارة ويأخذ من مال الدولة؟ نقول إن هذا مثال على قوله لا قطع على من سرق من بيت المال. نعم. لماذا؟ نعم أحسنت، لأن هذا ليس سرقة على المعنى المذكور سابقا، هذا ليس سرقة، هذا خيانة. وإن كان الناس الآن يقولون فلان خائن وخان، لا، هذا يقال له خائن فأؤتمن على هذا المال فخان، فهذا ليس سرقة. ومثله الشريك، إذا قوله أو شخص من مال فيه شركة، ليس المراد هو خيانة الشريك لشريكه، هذه مسألة ثانية. لا، المراد أنه جاء مثلا مقر للشركة وكسر الأقفال ودخل، هذه قالها سرقة، وهذه اللي يرد فيها الثمرة الآن، يقال له إيش؟ شبهة ملك. أما كون اختلس أموال الشركة، هذه خيانة، ما هي ليست مثال أصلا على هذا الموضوع. هذه أصلا خيانة، ليست واردة هنا كمثال صحيح، وإلا فلا قطع في الجميع، لكن أنا أقصد أنها لا تصلح مثالا لهذا الموضع. الشرط الخامس وهو فقرتها ثبوت السرقة، وقد ذكره بقوله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. هذه ممكن عنولها، نقول ما تثبت به السرقة وشروط ذلك. المؤلف رحمه الله ذكر لنا أن السرقة لا تثبت إلا بأحد أمرين، وهذا الأسلوب يفيد الحصر، فكل ما يخطر ببالك من أمور لا تثبت بها السرقة إلا أحد هذين الأمرين، لأن قال ولا يقطع إلا، هذا يفيد الحصر. الأمر الأول شهادة عدلين، قال الشارح يصفانها، إذن الأمر الأول هو الشهادة، ويشترط في الشهود أن يكون اثنين عدلين يصفانها، هذا الذي نستفيده من عبارة المؤلف. فيشترط العدد وهو اثنان، يشترط الوصف وهما عدلان، يشترط أن يصف السرقة في شهادتهما. واشتراط وصفها هذا ذكره الشارح، قالوا لاحتمال ظنهم القطع في حال لا قطع فيها، يعني مثل الآن الناس ما يفرقون بين الانتهاب والاختلاس والسرقة، قد يجون عند القاضي يقول نشهد أن هذا سارق، كيف سرق؟ يتبين أنه منتهب ولا مختلس، الناس ما يميزون، ما يكفي أنهم يقولون نشهد أنه سارق، لا، لازم يصفون السرقة حتى القاضي الشرعي يتحقق أنها فعلا سرقة بالمعنى الشرعي وأن الشروط توافرت فيها، فلا بد من الوصف. الأمر الثاني قال أو بإقرار السارق، الإقرار هو الاعتراف، واشترط فيه الماتن أيضا أن يكون مرتين، والشارح زاد شرط ثاني قال ويصفها في كل مرة باحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها. الشرط الثالث ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. إذن عندنا للإقرار ثلاثة شروط، شرطان في عبارة الماتن والثالث في عبارة الشارح. فالإقرار لابد أن يكون مرتين، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه، صح عن علي أنه قال لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، واحتج به أحمد. يصفها في كل مرة. أيضا قالوا لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها، فالسارق قد يكون عامي، يقول أنا أقر بأني سرقت ثم يتبين أنه انتهب أو اختلس أو ما أشبه ذلك. الشرط الثالث ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. ينزع يعني يرجع، فلو رجع عن إقراره فإنه لا يقطع. الشرط الأخير مطالبة المسروق بماله. قال وأن يطالب المسروق منه السارق بماله. قال الشارح فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت به بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة. انتهى كلام الشارح. أزيد عليه نقول وتعاد الشهادة بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مقامه. إذن يشترط للقطع في السرقة أن يطالب المسروق منه السارق بماله. وبناء على ذلك لو أقر بسرقة من مال شخص غائب، يعني غائب عن البلد، أو شهد شهود على أنه سرق من بيت فلان وفلان هذا غائب عن البلد، ننتظر حتى يحضر الغائب ويدعي ويطالب فيحبس السارق ويدعي أولا ثم تقام الشهادة ثم يقطع. لأن الشهادة يعتبر أن تكون بعد الدعوة على المشهور في المذهب. لماذا اشترط الفقهاء المطالبة؟ شو وجهتهم؟ نعم، وش هو الحديث؟ لا ما في دلالة. نعم جيد. قالوا لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أوقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة. إذن عندنا شبهة، المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن المالك قال له، أذن له، سافر وقال له أذنت لك تدخل بيتي، أو وقفه على المسلمين وهذا مسلم لكل شبهة استحقاق، أو وقفه على مثلا بني تميم والسارق من بني تميم مثلا، وقفه على طائفة السارق منه، أو أذن له في دخول حرزه، فتعتبر المطالبة لتزول هذه الشبهة. هل نفهم من هذا أنه يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق بإقامة الحد؟ هذا غير صحيح. ولهذا ابن تيمية حكى الاتفاق على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. فعندنا فرق بين ما اشترطه الفقهاء وبين هذه المسألة. الفقهاء اشترطوا إيش؟ مطالبة المسروق بماله لتنتفي الشبهة التي ذكروها. فإذا طالب بماله يقام الحد، ولا يشترط أن يطالب المسروق بالحد. بل مر معنا كما تقدم أنه لو عفى أو ملك بعد الترافع فإن الحد يقام. وهذا ينبني كما قال ابن تيمية على أن حد السرقة من الحقوق التي لله، ليس حق لآدمي، بخلاف مثلا حد القذف ونحوه، فيجب على الإمام إقامته من غير مطالبة، لا يحتاج إلى مطالبة. مثل القتل في الحرابة، بخلاف القتل قصاصا، القتل قصاصا يعتبر فيه حق الآدمي، ولهذا لا يقام إلا بناء على مطالبة أولياء المقتول. القاتل في الحرابة يقتل ولو لم يطالب أولياء المقتول في الحرابة، بل وحتى لو عفوا، لأن هذا حق لله، حد حق لله. الفقرة السادسة: ما يقطع من بدن السارق. قال: وإذا وجب القطع، قال الشارح لاجتماع شروطه، قطعت يده اليمنى. استدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. قالوا: ولأنه قول أبي بكر وعمر من الصحابة ولا مخالف لهما. وهذه القراءة قراءة شاذة، وإسنادها فيه كلام، لكن اتفق عليها العلماء، والوزير حكى الإجماع في ذلك، وهو قول أكابر الصحابة ولا مخالف لأبي بكر وعمر في ذلك. قال: من مفصل الكف. هذا أيضا قالوا لقول أبي بكر وعمر، قال الشارح لقول أبي بكر وعمر. قال: وحسمت، قال الشارح وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتستد أفواه العروق فينقطع الدم. ويمكن أن نقول: أو بوسيلة طبية مناسبة تحقق الغرض، لأن الفقهاء عللوا بأن القصد هو انقطاع الدم، يعني ليس هذا هو جزء من العقوبة السارق، وإنما القصد هو إيش؟ إيقاف جريان الدم حتى لا يموت السارق. فبناء على أن هذا هو الغرض، فإذا وجدت وسيلة طبية مناسبة فتعمل. إذا قال السارق: أنا مثلا أتفق مع مستشفى أو نحوه يخيط له المكان أو يمنع يوقف جريان الدم، فلا، لسنا مزومين أن نغمسه في زيت مغلي، لأن هذا في نوع من التعذيب، ما ليس ضروري، هذا هو لمصلحته، مقصود لمصلحته، ليس جزءا من العقوبة. هذا اللي خلينا نقول أنه لو فعل بوسيلة طبية مناسبة تحقق الغرض فلا بأس، وقد نص على هذا الشيخ محمد بن إبراهيم في تعليقاته على الروض في فتاواه، قال إذا وجدت وسيلة طبية مناسبة تستعمل في مثل هذا الموضع. المسألة الأخيرة مسألة حكم السارق من غير حرز. سارق من حرز قلنا أنه يقطع، هذا شخص سرق من غير حرز. قال المؤلف: ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما وضعفت عليه القيمة ولا قطع. سرق شيئا من غير حرز. الشيخ صاحب الزاد عمم هذا الحكم في جميع ما يسرق، ولهذا قال ثمرا كان أو كثرا. الكثر بضم الكاف وضبط بفتحتين، يعني ضبط كثرا وضبط كثرا، هو طلع الفحال. قال أو غيرهما، أو غيرهما، قال الشارح من جمار أو غيره، والجمار هو شحم النخلة. وقوله أو غيرهما يعني أي مال من الأموال سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة. قال الشارح أي ضمنه بعوضه مرتين، قاله القاضي واختاره الزركشي. هذه المسألة أيضا من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب، ولهذا الشيخ منصور قال بعد ذلك: وقدم في التنقيح. من هو اللي قدم؟ المرداوي، أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، وقطع به في المنتهى وغيره. ثم علل القول الثاني هذا الذي هو المذهب، قال: لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص. يعني مبنى القول الأول اللي اعتمد صاحب الزاد هو قياس بقية الأشياء على المنصوص، لأن النص جاء في الثمر والماشية ونحوه. القول الثاني يقولون أن التضعيف الذي ورد في الثمر وما ذكر معه جاء على خلاف القياس، مرادهم بالقياس يعني القاعدة، لأن القاعدة أن الأصل وجوب المثل بمثله والمتقوم بقيمته بدون زيادة، هذا هو القاعدة. فهذا الحديث الذي فيه تضمين السارق الثمر بغرامة مثليه، وهذا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فعليه غرامة مثليه والعقوبة، هذا يقولون جاء على خلاف القياس، يعني على خلاف القاعدة. وما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، نقتصر فيه على مورد النص. هذا وجهة القول الثاني الذي هو المذهب على ما ذكره الشيخ منصور رحمه الله. أما قوله ولا قطع فهذا بين، وعلله الشارح قال: لفوات شرطه وهو الحرز. هذا ما يتعلق بباب القطع في السرقة، ونكتفي بهذا القدر. هناك مسألة سبق أن كلفنا بعض الإخوان ببحثها، لعلي أشير إلى يعني خلاصة ما وصل له. الشيخ عبد السلام الشراري كتب بحثا حسنا فيه نقول متعددة، الشيخ ما بحاضر اليوم، ومن خلال ما ذكره طبعا المسألة سبق أن تكلمنا عنها في الجنايات، وهي مسألة تصور مسألة ذهاب منفعة النكاح، والمراد بذهاب منفعة النكاح الفقهاء نصوا على أن ذهاب منفعة النكاح فيه الدية. إن استشكلنا قلنا ما المراد بذهاب منفعة النكاح، وأنا ذكرت لكم عن بعض المشايخ أنهم توسعوا وذكروا صور متعددة. الشيخ جزاه الله خير كتب بحث في صفحات متعددة وفيه نقول حافلة. خلاصة ما يعني توصلت له من خلال ما ذكره الشيخ في نقله ومن خلال ما رأيته أيضا، أن المراد بمنفعة النكاح هي القدرة على الوطء، فذهاب منفعة النكاح يعني ذهاب القدرة على الوطء، ولهذا فالنكاح يطلق على الوطء كما هو معلوم. ولهذا بعض فقهاء المذهب عبروا في ذهاب الجماع، عبارة ذهاب الجماع، وعلل بعضهم بأن النكاح متعة مستقلة فيه دية كاملة. وأما ذهاب المني، طبعا ذهاب القدرة على الواط قد يكون بأن يكون عنين، يصير عنين، قد يكون بأن ينكسر صلبه فلا يقدر على الجماع، فهذه صور من صور ذهاب منفعة النكاح، لأن في كل منها لا يقدر على الواط، لا يقدر على الجماع، ونص الفقهاء على أنها فيها الدية. أما ذهاب مائه يعني ذهاب منيه، أو ذهاب إحباله يعني يصير يجامع لكنه لا يحبل، أو يجامع لكنه لا يمني، أنا ذكرت لكم عن بعض المشايخ أنهم قالوا أنه يدخل، اللي تبين من خلال كلام الفقهاء أن هذه منافع أخرى غير ليست مرادة بقولهم ذهاب منفعة النكاح، ولهذا عطفوها على ذهاب منفعة النكاح وذكروا أن فيها دية، كما أن في ذهاب منفعة النكاح دية، ففي ذهاب منفعة الإحبال دية، في ذهاب مائه دية. أيضا ذكروا يعني مما يتناسق مع هذا أنهم ذكروا أنه إذا جنى على ذكره فأشله ففيه دية كاملة، فيه دية الذكر، إذا جنى على ذكره فأشله ففيه دية كاملة. بعد هذا أنا أذكر نقل عن الإقناع يعني يتضمن إزالة الإشكال. قال في الإقناع: وفي كسر الصلب الدية إذا لم ينجبر، فإن ذهب به مشيه، يعني ذهب بكسر الصلب مشيه أو نكاحه، فدية واحدة، يعني إذا كسر الصلب فذهب المشي أو كسر الصلب فذهب النكاح فقط فدية واحدة، وإن ذهب يعني ذهب المشي والنكاح فديتان. ثم قال: وإن ادعى ذهاب جماعه، فقال رجلان من أهل الخبرة إن مثل هذه الجناية تذهب الجماع، فقول المجني عليه من مع يمينه. وإن ذهب ماؤه أو إحباله دون جماعه ففيه الدية. فقوله بعد ذلك: وإن ادعى ذهاب جماعه، هذا يبين لنا أن ذهاب الجماع تفسير لذهاب النكاح، فهو يريد يتكلم الآن عن مسألة ثبوته بعد أن بين أن فيه الدية. ثم عطف عليه قال وإن ذهب ماؤه أو إحباله، هذا يدل على أن هذه منافع أخرى، ولهذا قال وإن ذهب ماؤه أو إحباله دون جماعه ففيه الدية. فالنص يفيد تفسير ذهاب النكاح بذهاب الجماع، وأن ذهاب الماء والإحبال شيء آخر في كل منهما الدية. أما قضية قولهم إن في العضو الأشل كالذكر حكومة، فالمراد قطع ذلك العضو، قطع ذلك العضو، فقولهم إن في حكومة هذا ليس في مسألة إذا جنى على ذكره فأشله، هذا في مسألة إذا جنى على ذكر أشل فقطعه، فهذا هو الذي فيه حكومة. وأما إذا جنى على ذكره فأشله مر معنى أن فيه دية كاملة، وهذا متناسب مع مسألة أن في منفعة النكاح الدية كاملة على التفسير المتقدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.